بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: تعهد القرآن، هذا من أهم ما يكون، تعهد القرآن، مراجعة القرآن. فكم من حافظ للقرآن نسيه بسبب عدم تعهده. والمسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى ويجتهد ويدعو الله عز وجل ويفرغ من وقته بقدر استطاعته. القرآن إذا حفظته فهو كنز، القرآن إذا حفظته فهو كنز. وهل نسيان القرآن ذنب؟ إن كان ناتجا عن إعراض فيخشى أن يكون فيه وزر، إن كان شغل ولا استطاع أو بسبب كبر سن ما استطاع، شغل بأمور مشروعة ليس من مثلا دنيا أو لعب ولهو، لكن شغل بأمور مشروعة. كم من العلماء من نسي ما حفظ بسبب أنه اشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، بالإفتاء، بتعليم المسلمين. هذا يحصل في كثير من العلماء. أو شغل بالجهاد في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك. أما أنه يشغل بالدنيا وهو يستطيع أن يفرغ شيئا من وقته فهذا ينتج عن إعراض. وفي الحقيقة أيها الإخوة، الإنسان إذا عنده همة بإذن الله عز وجل يقدر. أهم عنده همة ونية. وتأمل قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كم رأينا ممن يقول أنا مشغول ما أستطيع، ما جد واجتهد. وكم رأينا ممن هو مشغول وجد واجتهد وأعانه الله عز وجل. ربما بعضهم ما يكون مشغول في الصباح وفي العصر وليس معه إلا بين مغرب وعشاء فقط وبعد الفجر، لكن استغل الليل. كثير من الناس الليل يجعلونه مجالس دكك أو مجالس عوائل في البيوت، قيل وقال وكذا ونحو ذلك، وتجده يتعذر، يأتيه الشيطان أن هذا من صلة الأرحام وأن هذا كذا. صلة الأرحام مطلوبة، لكن ليس معنى ذلك أنك دائما تضيع وقتك، تجلس اليوم مع أخيك وغدا مع أخيك وبعد غد مع أخيك، وهكذا صلة الأرحام. صلة الأرحام بإمكانك أن تزور أخاك، تحسن إليه، تتفقده. أما كل يوم كل يوم كل يوم جلسة، قل: لا بد يا أخي، نحن أرحام. كما تعرفون مثلا عندنا في حضرموت جلسة الشاهي، ربما هذه تضيع على طالب العلم وقتا كثيرا، جالس مع الشاهي كل ليلة، شاهي بعد العشاء، بعد العشاء شاهي، هذه ساعة تضيع عليه كل ليلة. بينما هذه الليلة لو أنه اجتهد فيها، ضبطها، يراجع 3 صفحات، يراجع 4 صفحات، يضبط نفسه. والله يا أخوة، أنا لما أجالس الشيخ يحيى أتذكر سبحان الله شيئا عظيما من حرصه على الوقت. يجلس معك فإذا رأى أنك لا تتذكر الكلام كذا، ما في ذاك الكلام الجاد، ربما يقوم هكذا. حرص على الوقت عجيب. فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة مربوطة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. معاهدته على الإبل كون الحفاظ على ذلك العقال، محافظته على القرآن بمثل المحافظ على المراجعة والاهتمام بذلك. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم ما ذكرها الشيخ، لو أنه ذكرها تكون طيبة. وإذا قام صاحب القرآن، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. شوف انظر كيف صاحب القرآن إذا قام به بالليل والنهار ذكره. أما يريد أن يحفظ القرآن طيب صل، قم آخر الليل صل، صل أول الليل ما تستيقظ آخر الليل متعب، صل أول الليل، صل أول الليل بدل هذه الجلسة حق الشاي، بدل جلسة فوق الدكة، بدل جلسة هنا وهنا، صل اقرأ القرآن، صل، اجعل لك وردا في الليل في الصلاة وفي القراءة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ذكره. وإذا لم يقم به نسيه. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. كتبتموها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. رسالة الشيخ رشاد تلك التي قرأناها في رمضان طيبة مفيدة في تسبيع القرآن، طيبة مفيدة. فطالب العلم حافظ القرآن إذا يريد أن يكون حفظه صما يختمه كل سبع، وفي الحقيقة ختم القرآن في كل سبع يسير على من يسره الله عز وجل عليه، يعني مش يحافظ على وقته. كما قلت لكم لو يجعل قبل صلاة الفجر له جزء أو نصف جزء، قبل صلاة الظهر بين الأذان والإقامة حتى نصف جزء، بعد صلاة الفجر جزء، بين الأذان والإقامة العصر نصف جزء، وهكذا، وبعد العشاء يجعل له جزء. بإذن الله ما يأتي إلا هو أربعة أجزاء، أربعة أجزاء في سبعة 28، يبقى معه جزءان يقسمها في وقت آخر. يستطيع تأتي الجمعة يختم، يبدأ السبت ويختم الجمعة، يبدأ السبت ويختم الجمعة، ويبدأ السبت ويختم الجمعة، ويبدأ الجمعة ويختم الخميس، وهكذا وهكذا. قال فضل تعليم القرآن. قال عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري في رواية أفضلكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان. خليفة هي الناقة الحامل، ثلاث، وما هي أي خليفة، لكن هذه عظام سمان.